الصفحة 86 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أي الذين خرجوا عن دائرة الشرع خروجا فاحشا حتى كانوا عريقين في ذلك الكفر والفجور، وهم في الأغلب المترفون الذين يحملهم غناهم على التكبر والأشر والبطر. فلجمعهم بين الكفر والفجور جمع لهم بين الغبرة والقترة. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا جمع للكفرة الفجرة بين الغبرة والقترة؟ الوقفة الثانية. إذا الشمس كورت، إلى قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. هذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. تفسير السعدي. السؤال: ما الفائدة العملية التي تفيدها من قراءة هذه الآيات؟ الوقفة الثالثة. وإذا النفوس زوجت، قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره، فقرن بين المتحابين في الله في الجنة، وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم، فالمرء مع من أحب شاء أو أبى. تفسير ابن القيم. السؤال: محبتك للآخرين لها آثار كبيرة يوم القيامة، وضح ذلك. الوقفة الرابعة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إشعار بأنه لا ذنب لها فتقتل بسببه، بل الجرم على قاتلها، ولكن لعظم الجرم يتوجه السؤال إليها تبكيتا لوائدها. تفسير الشنقيطي. السؤال: الموءودة لا ذنب لها، فكيف يوجه إليها السؤال؟ الوقفة الخامسة. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى بأنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة. والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. تفسير السعدي. السؤال: تدبر منزلة القرآن الكريم عند الله من خلال صفات الملك الذي أوحاه إلى نبيه. الوقفة السادسة. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. فمن علم هذه الأوصاف للقرآن والرسولين الآتيين به الملكي والبشري أحبه وأحبهما وبالغ في التعظيم والإجلال وأقبل على تلاوته في كل أوقاته وبالغ في السعي في كل ما يأمر به والهرب مما ينهى عنه ليحصل له الاستقامة رغبة في مرافقة من أتى به ورؤية من أتى من عنده. تفسير البقاعي. السؤال: ما الذي تثمره معرفة أوصاف القرآن وأوصاف من بلغنا إياه؟ الوقفة السابعة. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه. تفسير ابن كثير. السؤال: تحاول البشرية اليوم إيجاد طريق سوي ينقذها من تخبطاتها في ظلمات الضلالات والجهل، فما الطريق الوحيد للنجاة والهداية؟ معاني الكلمات: قترة، ذلة وظلمة، انكدرت، تناثرت وذهب نورها، العشار، النوق الحوامل، عطلت، أهملت وتركت، سجرت، ملئت حتى خاضت فانفجرت ثم اتقدت نيرانا، الموؤودة، الطفلة المدفونة حية، كشطت، قلعت وأزيلت، أزلفت، قربت من أهلها. العمل بالآيات: العمل الأول، اعطف على من هو أصغر منك. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. العمل الثاني، اعمل اليوم عملا صالحا تتمنى أن تراه حاضرا أمامك يوم القيامة. علمت نفس ما أحضرت. العمل الثالث، سل الله الاستقامة. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. التوجيهات: التوجيه الأول، تذكر يوم الحساب واستعد له. علمت نفس ما أحضرت. التوجيه الثاني، تكريم الله للملائكة يدعو العبد لمحبتهم والإيمان بهم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. التوجيه الثالث، النبي لا يعلم الغيب، ومن كان دونه فمن باب أولى. وما هو على الغيب بضنين.